يرتشي هذه مصيبة عظيمة. وكم اشتكى أناس من قضاة زمانهم وحكام زمانهم، حتى قال بعضهم قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا العريان قميصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيدينا الخصوصا، فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. فكان بعض الحكام الرئيس بتاعه في دولته يقول له انت بتتعشى، يعني عندهم يتعشى عن ياخذ رشوه، قالوا بتغدى كمان، قالوا بتغدى كمان مش بتعشى بس، قال كمان بتغدى، هذه مصيبه. ها وبعضهم يقول له بيعطي له القروش خذ عين، يقول له لا والله انا حالف ما اخذها، حطينا والله انا حالف ما اخذها، يقول اقسم بالله انا حالف ما اخذها، حطينا. شو التحايل على دين الله على شرع الله؟ وكم من قضيه كبرت في المحاكم سنوات، تدور وراها انتقالات سنوات، رجليك تحفى بالتعبير البلد تحفى، ها وفلوسك تنفذ مشاوير ومواصلات وتنقل، مع ذلك ما تنتهي عبر قضيه في مجلس واحد. آه ببركة شرع الله عز وجل والله تنتهي في مجلس واحد، وجدنا هذا والله نابع. فمشكلة لو القاضي كان يحكم بما أنزل الله وبشرع الله وعلى حدود قائم، فأبشر يكون له هيبة في أطراف الأرض، في أطراف الأرض. أما إذا كان الأحكام بشرية وقوانين بشرية وضعية فما يكون لها هيبة أصلي، قانون بشر في ثغرات، في ثغرات استطاع يدخل منها وأنا أدخل منها والتاني يدخل منها، كل يوم فيها ملفات وفيها ثغرات استطاع كل واحد يدخل منها. أما شرع الله محكم، محكم ما فيه ثغرات، لأنه من عند الحكيم العليم سبحانه وتعالى. عن إخوان قال يقول ومتى لزم الإنسان ديون حالة لا يفي ماله بها فسأل غرماءه الحاكمة، شوف الحجر عليه يقول فسأل إيش؟ فسأل اقرأ بس الكلمة دي جميلة مهمة، فسأل غرماءه الحاكمة. طب انت الان روح باسم الشرطه كده ابلغ على حاجه، اصبر طول بالك وبعدين، ولا مين اللي هيهدي لك اصلا؟ ولا مين اللي هيسال فيك؟ ده مصيبه، ده مشكله. واحد من اخواننا كان بجواره فرح وعرس ودوشه، عاملين دوشه، فاتصل على قسم الشرطه قال له ده انا ما عرفتش انام والموسيقى وشغال والدوشه. قال له اصبر اصبر اصبر، او بلا اولادك، بلا اولادك. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ايام زمان كان ها ها ها انا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها. انا عايز احضر خطبه، عايز احضر خطبه، ما عيشها يا زكي يا زكي، ما يموت زكي ولا يحيى، انا مال انا، انا عندي خطبه صالح، عندي خطبه الله يرحمه. وكان بيقول لك انا صالح احضر خطبه وألقي خطبه ودول دوشوني يا زكي يا زكي، انا مال ومال زكي انا. تقول يا شيخ محمد وليه لا موجودين دلوقتي؟ ايوه الله بيقول الله يهديك يا زكي تنام ولا تموت حتى. الله المستعان. فبيقول هنا ايه؟ بيقول فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم. الحاكم لما كان يأمر فعلا في الزمن الاول خلاص امر كلمه منفذه ما حدش يرضيه ولا يكسرها. قال ويستحب ان يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته، يعني الحاكم يشتر او يعلن في الجريده الرسميه فلان محجور عليه، فلان مفلس، فلان كذا، فلان كذا، فالناس يحضروا ان يتعاملوا معه. قال ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته، فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام. شوفوا بقى، واحد تعلق حق الغرماء بالمال، يعني إن الغرماء لهم حق مؤكد ليس وهمي ولا خيالي ويجب أن يأخذوه. قال فيصبح المال كالرهن، ماله لو معه مال زائد عن حاجته الأساسية، معناه مش تقول له بقى روح بيع ملابسك، الشرع ما بيقولش كده، محدش الشرع ما بيقولش كده، روح انت لابس ملابس اهو روح بيعها،